يا مبعد الدرب مت عني وانا قاصد، انا ادري انك ترى مثلي بعد مشتاق، تراك مهما تروح بعيد وتبعد، بكرة بكرة بكرة تردك علينا لهفة الأشواق. يا مبعد الدرب مت عني وانا قاصد، انا ادري انك ترى مثلي بعد مشتاق، تراك مهما تروح بعيد وتبعد، بكرة بكرة بكرة تردك علينا لهفة الأشواق. لا تظني يخسر.